نلوذ بعفوه أن نكون من الجاحدين الكافرين. ونصلي ونسلم أطيب الصلوات وأزكى التسليمات والتحيات على من اصطفيته لإنقاذ الهالكين وتذكير الغافلين وتأنيس القانطين، وأقمت به الحجة على الناس أجمعين وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين كتبتهم ليصبروا على حر الجمر في كل زمان حتى ينزاح الظلام ويخسأ البهتان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، تعلمون أن كل الرسالات السماوية إنما أنزلها الله لإقامة الحجة على الخلق بالتعليم والتذكير والتنبيه والتبشير والوعد والتحذير. وقد أمر الله الرسل وأتباعهم بالتبليغ والبيان والتكرير، وكلما تكرر البلاغ وحسن البيان قامت حجة الله وكثر شهودها وكفى بالله شهيدا. وقد بلغنا يقينا من تاريخنا وتاريخ من قبلنا أن الله سبحانه يقبل على عباده برحمته ولطفه وعنايته كلما استجابوا لندائه ودعوته ووثقوا بنصيحته ووعده واقتربوا من رحابه تكرما منه سبحانه وتفضلا. وأنه سبحانه يمهل من تباطأ عن دعوته أو أعرض وأدبر عن مائدته وابتعد عن ظلال إحسانه ورحمته، وينادي سبحانه ويكرر، ينادي على عباده ويكرر حتى إذا عموا وأصروا وعاندوا وكابروا صبحهم أو مساهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد علمنا يقينا أن بلاد العرب كانت قبل الإسلام مقسمة موزعة بين الفرس والروم والحبشة والفراعنة، فلما جاء الإسلام العرب واعتنقوا وعاشوا تعاليمه في شؤونهم الدقيقة والجليلة أعزهم الله به وجعلهم سادة وحكمهم في رقاب الذين كانوا يستعبدونهم بالأمس. ولما بدأ المسلمون يخلعون نظام الإسلام وشريعته عرضهم الله للابتلاءات وسحب عنهم بالتدرج سحب عنهم حجاب رحمته وتأييده حتى نزع منهم السيادة وحرمهم الريادة والقيادة وصيرهم عبيدا لخصومهم وأعدائهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. عباد الله، لقد أمهل الله المسلمين قرونا، أمهلهم وأنظرهم ليستفيقوا وليتوبوا، أمهلهم ليحاسبوا أنفسهم ويراقبوا ما حولهم، أمهلهم ليجددوا إرادتهم وينهضوا عزمهم، أمهلهم ليصنعوا ليتسلحوا ليتعلموا ليتحرروا، لكن ألهتهم النزاعات وشغلهم التنافس في الشهوات وباعدت بينهم الأنانيات وأفسدت ذات بينهم الخيانات، مع توالي نداء الوحي وتكرار صيحات الرسالة ونزول النكبات منذرة منبهة، فعموا وصموا كثير منهم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ إن جل العرب اليوم قبل الرابع أو ما سمي بالرابع وأثناءه وبعده هم بين مصرح بالكفر معلن به داع إليه، وبين ساكت راض يترقب فرصة اللحوق بسابقه، وبين جاهل سارح في المرعى، وبين من يود أن يتبعه الإسلام ليصادق له على ما يهواه. إن الأمة المسلمة اليوم تنتحر بهواها وشهواتها وسكوتها وذلها وخوفها واستسلامها لقيادات الكفر. لقد استدرج الكفار المسلمين إلى التنازل والتخلي عن محاسن الإسلام وفضائله وحقائقه شيئا فشيئا، ففشل المسلمون في التعليم والتربية والتثقيف والإعلام والإدارة، وانهزموا في الأخلاق الاجتماعية والقيم الوطنية والنظم القانونية والسياسية، وهاموا في أشكال الاستهلاك المسعور وفي تغيير معاني القيم الصحيحة التاريخية، تغيير وتبديل وإفساد معاني الحرية والتقدم والسلم والأمن وتقرير المصير والبطولة والجمال والثقافة والسياحة والفن واللباقة، غيروا معانيها الأصلية. لقد استلب الكفار كل مقومات الحياة الكريمة من المسلمين، استلبوا إرادتهم بعدما شغلوهم عن عقيدتهم وهويتهم، ثم أفسدوا وحدتهم، ثم أخذوا يسطون على أراضي الإسلام شراء واحتلالا، ثم مالوا على أسلحة المسلمين، ثم على جيوشهم وأعراضهم. فالعرب اليوم كما وصفهم القرآن بالأمس، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. وقد كان الكفار بالأمس القريب ربما يتسترون بمخططاتهم، وها هم اليوم يكشفون عن حقائقهم وخططهم العدوانية، وها هي دول الكفر تحرص متآزرة على تفتيت الدول العربية والإسلامية، على تفتيت وتقسيم وتمزيق الوحدة الترابية للدول العربية والإسلامية، ويعملون أيضا متحدين على تثبيت وترسيخ وحداتهم الترابية. مع الأسف بعض العرب وبعض المسلمين انساقوا لأنهم أغبياء، لأنهم خونة، يوافقون الكفار ويعينون على تمزيق الوحدات الترابية لبعض إخوانهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، هذا الملخص لأوضاع العرب والمسلمين، هذا بعض ما أدى إليه الروح الفردية والإسلام الفردي، الإسلام العاجز، الإسلام الضعيف، بل أقول المسلم الفردي الضعيف. وما ثبت في تاريخ البشرية أن حافظت الأنانية والفردية، لم يثبت في التاريخ أن حافظت على حقوق الفرد ولا على حقوق الجماعة. ولم يكمل الإسلام ولن يكمل بمعزل عن الروح الجماعية والإسلام الجماعي، ولا حرمة ولا حماية ولا قيمة عند الله لدماء تغذت بالسحت وأبدان نبتت في الحرام وعقول تشبعت بالإلحاد والتسيب وأموال يغلب عليها الربا ويصرف أكثرها في العبث واللهو والفجور وأرض يضطهد فيها الحياء ويطرد منها الصدق وينكل فيها بالمتطهرين وتروج فيها البدع والشرك والخرافة وتزرع فيها المحرمات المهلكات. وهذا حال البلاد العربية والإسلامية على العموم. إن كل ما يحدث في بلاد الإسلام من التقتيل والتخريب والنهب والتقسيم إنما هو بعلمه سبحانه دون عجز منه سبحانه، ولا نفس ولا اختراق ولا ظلم، وإنما كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أخبر سبحانه أنه يمكن أن يذهب بقوم كما يحدث الآن في العالم العربي، يمكن أن يذهب الله بقوم ويأتي بآخرين. قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، لأن العرب الآن والمسلمين في الغالب ليسوا أهلا لأن يكونوا خلفاء الله في الأرض. قال تعالى إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقد سلط الله سبحانه بشرا قويا ينكر وجود الخالق ويجحد سلطانه ويحارب دونه باسم الإرهاب. هذا البشر سلطه الله على بشر ضعيف لا يعرف الله ولا يوقره ويشرك به ويجادل في سلطانه ويستهزئ برسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، وهؤلاء جل العرب والمسلمين اليوم. وأثناء الفتن والمواجهة بين الحق والباطل يقدر الله أمره ويخرج من عباده من يبصرهم بمنهاجه ويصنعهم لطاعته ويحبب إليهم الالتجاء إلى كنفه والاحتماء بعزته ويعينهم على قيادة الفارين إلى جنابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، يأمرنا ربنا الكريم، يأمرنا بالتدبر فيما يحدث من وقائع وحوادث قريبا منا وبعيدا من أجل الاعتبار. لقد أمرنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار إن كنا من أولي الأبصار. فمن لم يعتبر بتسليط الله الكفار على من يسمون مسلمين، ومن لم يعتبر بتغير المناخ والطقس وتسليط الرياح الجافة الحارة وآثارها على المياه والزروع والأنعام والأمراض وارتفاع الأسعار وغير ذلك من المضار. من لم يعتبر بذلك ولا بهذا فلينتظر زيادة في غلبات الكفار، ولينتظر هيمنة الجائرين، ولينتظر اتساع الجريمة وارتفاعا في قسوة الطبيعة بالزلازل والفيضان والنيران. وإنما تغضب الطبيعة لغضب الله عز وجل. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ضرب الله سبحانه مثلا، ضرب لنا مثلا بكفار قريش إذ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ظهر في زماننا هذا من يكرر نفس القولة بحرفها ونصها. وقد علمنا تحذير الله من عواقب الردة والسكوت عن المرتدين. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبأي ذريعة أيها الأحباب، بأي سبيل، بأي سبب، بأي ذريعة ننتظر الفرج؟ ألا تحبون الفرج للعرب والمسلمين وللبشرية كلها؟ فبأي ذريعة ننتظر الفرج؟ بأي ذريعة نلتمس درء الكوارث ودفع أنواع الأذى وكسر شوكة الأعداء ونزول النصر وتحقيق الكرامة؟ بأي ذريعة؟ إنما ينتظر الفرج بتوبة المسلمين وخشيتهم من ربهم ورجوعهم إلى رحابه وخضوعهم لسلطانه وحده وتمسكهم بوحيه. ولكن هذه الأوصاف تكاد تكون اليوم معدومة على صعيد الأمة. ولا عبرة بالأفراد، صعيد الأمة التي تزعم أنها مسلمة. قد يحدث الفرج إذا أراد الله كبت أعدائه وتخليص المظلومين من قبضة الجبارين، وذلك محض إرادته وهو غيب نؤمن به ونعتقده، ولكن لا يتأتى لنا فيه، أي فيما هو غيب، لا يتأتى لنا فيه تخطيط ولا عمل ولا تأجيل ولا تعجيل. ينتظر الفرج وكشف الغمة بعزم الأمة على التوبة وإصلاح ذات البين واتباع السنن الكونية وحسن التوكل وصدق التعلق بالله، وبمثل هذا التغيير في النفوس والواقع الخارجي يمكن أن يعجل الله الفرج لعباده. ولنسأل أنفسنا، كم من المسلمين، النسبة المئوية، كم من المسلمين ينسون همومهم ومشاكلهم الخاصة ويذوبون في حمم الفتن والمحن التي تغمر الأمة من أقصاها إلى أقصاها؟ كم زمانا يستغرقه الفرد منا في البحث عن الحلول والمخارج لمشاكل المسلمين؟ كم منا يمرض لما يشاهد من أحوال الخزي والذل لنساء المسلمين وأطفالهم وشيوخهم وهم يقادون كالعبيد أو يحملون جثثا كما تنقل الذبائح من المجازر؟ كم منا يفقد شهوة الطعام والنوم والاستجمام ويعاف ذلك ويتقلب كأنه على الجمر حسرة وحزنا على أحوال المسلمين؟ كم منا يفترض أن ما يقع في البلاد العربية والإسلامية قد يصيب بلده بل بيته وأهله؟ فهل يحركه هذا الافتراض إلى أعمال إيجابية نافعة؟ هل يحركه الخوف من العواقب المتربصة به وبوطنه إلى التفكير بجد وصدق واستمرار مع الخائفين أمثاله فيما يجب المبادرة به قبل نزول الفاجعة؟ ولو بقيام الليل والصدقة والدعاء، فوالله لولا تهاوننا بشرعتنا فلا نبالي بما نات وما نذر لما لقينا أذى في أرضنا أبدا ولا استهان بنا جن ولا بشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إذا قال بعضكم مثل هذا الكلام يجب توجيهه إلى الحكام والقيادات العليا لأنهم المسؤولون عن هذا التردي العميق والبعيد لأوضاع المسلمين. تردي، فليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح له فهمه بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راعين ومسؤول عن رعيته. والحديث أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فكلما كانت الشعوب ربانية التفكير والعمل والمنهج اختار الله لها من يرعى شؤونها بنظام الشريعة السمحة، وكلما كانت الشعوب تعيش لبطونها وفروجها ولغوها ولهوها سلط الله عليها من يقهرها ويسومها ألوان الإهانة والتنكيل. وكما تكونوا يولى عليكم وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. وكم أضاع المسلمون من أعمار وأموال في اختبار التجارب التعليمية والتربوية والاقتصادية والسياسية التي تفرض عليهم أو يستوردونها، فما أغنت عنهم شيئا من أزماتهم، وما زادتهم إلا وبالا وخسارة وتخلفا وتبارا. وواقع المسلمين يصرخ بما قال هذا القائل: مهما صنعنا دساتير منمقة فإن فيها فجور الغرب ينفجر، ونحن قوم لنا وحي نحاربه، لسنا بوحي سوى الإسلام ننتصر. اللهم أنت الملك الحق المبين، تقدست أسماؤك وتنزهت صفاتك وتباركت كلماتك، لا يخفى عليك شيء من أحوال عبادك. من آمن بك فبإذنك وبفضلك، ومن أعرض منهم عن دعوتك فإنما هم في حكمك وقبضتك. إذا هديت فبرحمتك، وإن عذبت فبعلمك وعدلك. فلا تجعلنا اللهم من المحرومين من إحسانك. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، اقترب زمن التزوير الجماعي والكذب الجماعي والسفه الجماعي، اقترب زمن الاسترزاق بالدعاية الكاذبة لبعض المترشحين، اقتربت أيام السخاء والجود المشروط المؤقت، اقترب زمن بيع الصوت الواحد بعشرات الدراهم وبيع الأصوات المجموعة بعشرات أو مئات الملايين أو أكثر. جاء زمن الوعود الخيالية بأنواع الخدمة الفردية والجماعية التي سوف تحول بين عشية وضحاها بطريقة سحرية، سوف تحول مظاهر البؤس والتعاسة إلى ظلال السعادة وحياة البقرة الضاحكة. فيا أيها العازمون على الترشيح، اتقوا الله في هذا الشعب الصبور، لا تعميكم ولا تغويكم المنافع التي تنوون تحصيلها بعد التصويت إذا فزتم. فليس الفوز حقا إلا بالنجاة من النار يوم لا مال ولا تزوير. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها المروجون للمترشحين، اعلموا أنكم إذا روجتم لمن تعلمون أنه يخون الله ورسوله ويغدر بالوطن والمواطنين، أو شاهدتم ومدحتم من لا تعرفون عنه إيمانا ولا صلاحا ولا حبا للوطن، فإنكم ستسألون يوم القيامة بين يدي رب العزة عن شهادتكم وترويجكم لمن لا يستحق، وستحاسبون عن كل صوت وقع في غير محله، أي ستحاسبون عن كافة الذين صوتوا لمن مدحتموه كذبا وزورا، وستسألون عن المرشح نفسه لأنكم أغويتموه، وستوقفون يوم الحصرة مع المزورين لإرادات الشعب واختياراته، ستسألون عن كل ظلم وجور وإفساد وإهمال وتبذير شاركتم في حصوله وأعنتم على فشوه في هذا الوطن. يا أيها الذين يبيعون أصواتهم أو يمنحونها لمن ليس كفأ ولا أهلا لها ولمن لا يتقي الله في هذا الشعب، إنكم أيها البائعون أصواتكم أنتم الذين ترسخون مظاهر التخلف الحضاري في هذا الوطن، وستسألون عن أصواتكم أين وضعتموها، فإنها أمانة، إن أصواتكم أمانة، إما أن تخدموا بها وطنكم وإما أن تعينوا بها من يتعسكم ويشقيكم ويتغامز عليكم. ولربما تعدى أذى بعض المترشحين إلى الحيوانات والطيور والأسماك والنباتات والجمادات، ربما تأذى به الأموات. واعلم يقينا أيها المصوت، أيها المروج، أيها المترشح، أن كل مخلوق أهملت حقه فتأذى بسببك سيشكوك للملك العزيز المقتدر، وإنك لن تفلت منه اليوم ولا غدا. ونسأل السادة المترشحين، نسأل السلطة المهيمنة على سير الانتخابات، نسألهم هذا السؤال: متى يتمكن المغرب من إجراء انتخابات حرة نزيهة لا يتهم فيها أحد أحدا بالتزوير؟ متى؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إننا نعد هذه الكلمة نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحتسبها لله وعند الله. لا نزكي بها حزبا بعينه، ولا نسمح أن توجه كلمتنا لصالح جهة محددة، وإننا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهم المغاربة والمسلمين رشدهم في الانتخابات وسائر المهمات. ويا حسرة على عشرات السنين، عشرات السنين من التزوير والكذب والخداع على شعب برمته. لقد انتقل هذا الشعب من خيبة إلى خيبة حتى فقد الثقة بالطبقة السياسية الغالبة، وقد أفرط كثير من السياسيين، أفرطوا في تخدير هذا الشعب طيلة 60 سنة. وهناك أمم ارتقى بها زعماؤها المخلصون ولو كفار، ارتقى بها زعماؤها إلى مصاف الدول المحترمة في أقل من هذا العمر بكثير. فهل انتظر من هذا الشعب المخدوع من جحر واحد عشرات السنين؟ هل ننتظر منه أن يتوب ويوفق هذه المرة؟ وإذا بقيت دار لقمان على ما هي عليه، فهل يستحق هذا الشعب أن يؤسف عليه أو يبكى من أجله؟ فمتى يوفق ويتحرر ويكرم نفسه بإسناد الأمر إلى أهله؟ إن الساعات الصغرى تكررت ببلدنا حتى سئمناها وضجرناها، فما ننتظر إلا الساعة الكبرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، هذا يوم عيد ديني، وهو يوم له عند القدر كبير، فيه يجتمع المسلمون في المصليات يسبحون ربهم ويكبرونه ويحمدونه ويوحدونه، يصلون ويتعظون ويتوبون ويستغفرون. فهنيئا، هنيئا لمن كان جلال الله وعظمته يملأ قلبه فيصدق في ذكر ربه وشكره وينوي الإقامة والدوام في ظلال الرحمة الوارفة. اللهم واسع فكل شيء رحمة وعلما، أمرت عبادك تخييرا ونهيتهم تحذيرا وكلفتهم تيسيرا، لم تعطى مغلوبا سبحانك، ولم تطع كارها، ولم ترسل الرسل إلى خلقك عبثا، ولم تخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بلغت رسلك وثبتت حجتك، ونحن عبادك، نحن عبادك مسيئون، عصاة، غافلون، ولكننا لا نجحدك ولا نكفرك. ليس لنا رب يرحم، وأنت أعلم وأحكم وأرحم، فاشملنا بواسع رحمتك وأعدنا إلى حضيرتك، ولا تتركنا لعدونا وعدوك يعبث بنا، ولا تخذلنا بين خلقك فإنك أنت البر الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إذا أكثرنا شكوى وألححنا عليك فلأنك وحدك الرحيم حقا ولأننا عبيدك ليس لنا سوى بابك مرتجى. اللهم فاهدنا إليك حاكمين ومحكومين، وثبت اللهم وأعن من يذكرونك ويستحيون منك في السر والعلن، وأحيي اللهم قلوب المسلمين فإنك تحيي الأرض بعد موتها. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد، واكفاء اللهم ولي عهده بعنايتك، واشمل سنوه بولايتك، وحط كامل الأسرة بحمايتك، وأوسع رحمتك على أموات المسلمين، وخلص أحياءهم من قيود الظالمين بقدرتك، وأخزي بعزتك سلطان الطغاة المتكبرين، وحقق وعدك للصابرين المخلصين، وأقبل اللهم بعفوك على النادمين التائبين. كالعادة هناك مجموعة من الشباب الصالح الذي بارك الله فيه، ومن ساعدهم من رجال السلطة ومن غيرهم، اللهم تولهم بعنايتك، اللهم اشملهم بألطافك، اللهم دبر أمرهم بحكمتك ورحمتك، كما اعتنوا بهذا المصلى تهيئا وإعدادا لكم أيها المصلون. اللهم اجزهم عنا خيرا جميعا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، لا تنسوا ما سمعتم في خطب الجمعة من آداب وأحكام هذا العيد فيما يتعلق بالأضحية، وفيما يتعلق بصلة الرحيم، وفيما يتعلق بالصدقة وغير ذلك. تقبل الله منكم صلاتكم ونسككم وصدقاتكم وصيامكم، وختم لنا ولكم